One. لف يمين في آخر الشارع. لف يمين في أول الشارع. لف يمين في هذاك الشارع. لف يمين في طريق مكة. لف شمال في طريق مكة. لف شمال بعد هذيك العمارة. لف شمال ورا البنك. لف شمال قبل الإشارة. لف شمال قريب من البريد. Two. فتح الباب. افتح الباب. سلم عليه. سلم عليه. قفل الباب. اقفل الباب. سوى الواجب. سوى الواجب. أخذ السيارة. خذ السيارة. راح المطار. روح المطار. Three. بعدين روح دغري. بعدين عد الكوبري. بعدين لف شمال. بعدين روح جوا. بعدين تعال هنا. بعدين افتح كتابك. بعدين عرفني على أصحابك. بعدين استعمل سيارتي. بعدين خد $10. بعدين عدي من هناك. بعدين سوي واجبك. Four. البريد مقابل البنك. البريد جوا البنك. البريد قدام البنك. البريد جنب البنك. البريد فوق البنك. البريد جنب البنك على اليمين. البريد جنب الكوبري على اليمين. البريد جنب الكوبري على الشمال. البريد جنب العمارة. البريد تحت العمارة. البريد برا العمارة. البريد قريب من العمارة. Five. هذه السيارة من ألمانيا. هذه السيارة من إنجلترا. هذه السيارة من برا. هذه السيارة من اليابان. هذه السيارة من أخويا. هذه السيارة من أبويا. هذه السيارة من أصحابنا.